يتميز مناخ فلسطين بصيف طويل وحار وجاف وشتاء قصير وبارد وممطر، حيث في شمال فلسطين يكون المناخ شديد البرودة مع وجود تساقط الثلوج، وفي الجنوب يكون المناخ صحراوي شديد الحرارة.